وياي ولو دريت عنك حبي تفتحني عيني في هوايا. خايف أقول اللي في قلبي تسأل وتعمد وياي، خايف أقول اللي في قلبي تسأل وتعمد وياي. ولو داريت عنك حبي I'm حبي حبي.